مخير لو ضايقك فاسق وتعرض لك هل تسكتين خوفا ان يقال ان فاجرا تعرض لها؟ لا والف لا، بل انكارك دليل على العزه والحزم والثبات. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان اشد حياء من العذراء في كدرها، وهو لنا قدوه. فكان اذا انتهكت حرمات الله لا يقوم دون غضبه شيء. تقول عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم: ما رأيته غضب قط إلا أن تنتهك حرمات الله. اسمع القرآن يحدثنا عن الحياة. قال سبحانه في سورة القصص مخبرا عن موسى لما سقى للمرأتين وجلس في الظل يستريح، قال سبحانه: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص قال: نجوت من القوم الظالمين. قال صاحب الظلال: جاءته تمشي على استحياء مشية الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقى الرجال على استحياء في غير تمثل ولا تبرج ولا تبجح ولا إغواء، جاءته لتحمل إليه رسالة في أقصر وقت وأدلة. يحكيه القرآن بقوله: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فمع الحياء الإبانة والدقة والوضوح لا التلجج والتعثر والرقة. أقول لكي لا يطمع الذي في قلبه مرض. قال رحمه الله: وذلك من إحاء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة، فالفتاة القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث معهم، ولكنها تتحدث بوضوح وبالقدر المطلوب ولا تزيد. انتهى كلامه رحمه الله. تأملي هذه القصة، فهي في زمن قريب، ليست في الأزمان الماضية بل هي في الزمن القريب. قالت فتاة وهي تخبر عن والدتها: لا زلت اتذكر ذلك اليوم عندما ارادت اختي ان تتزوج واصرت على والدتي ان تذهب معها الى السوق. قالت لها، يعني اختي تقول لوالدتي: سنذهب الى عدد محدود من المحلات، لن نمكث سوى نصف ساعه او تزيد قليلا. وبعد الحاح واصرار وافقت امي على تردد. جاء ذلك اليوم الذي ذهبنا فيه، احمر وجه امي وهي امرأة كبيرة وتفاقلت خطواتها وكأنها تساق الى الموت، تفقدت عفاءتها وكيف تسير، سال منها العرق واقشعر جلدها ويبث لسانها، واخذنا ما نراه بضحكة خافتة وابتسامة عريضة. لم يشكر لسانها طوال الطريق من الدعاء والتسبيح والتهليل. وعندما دلقنا الى بائع الاقمشة سألته أختي: بكم هذا؟ توجه الحديث نحو والدتي ومد يده نحوها بسرعة القمامة. خرجت والدتي وهربت من المحل وتبعتها أختي. فقالت أمي باكية: لا أقبل أن أحادث الرجال أو أن يقتربوا مني. خرجت ولم تعد مرة أخرى، إنها المرة الأولى والأخيرة. رحمها الله ماتت ومات الحياء معها، ودفن الحفاظ في قبرها. ما دخلت سوقا ولا حادثت رجلا اجنبيا وما ضرها ذلك شيئا، وما نقص من منزلتها قدرا، بل كانت ملء السمع والبصر، تقدير من الجميع ومحبة من الصغير والكبير، الكل يبحث عن رضاها ويلبي حاجتها. رحمها الله. لم تفكر في حذاء او فستان، ولم تعرف الموضة والازياء، ولكنها نظرت بعيدا بعيدا فعمرت القبر وبنت الدار. كان وقتها صلاح وطاعة، صيام وعبادة. رحمها الله. رحلت ورحل الحياء معها. عن انس قال صلى الله عليه وسلم: ان لكل دين خلقا، وخلق الاسلام الحياء. كلام جميل. قال ابن القيم رحمه الله: وخلق الحياء